السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات البينات، ليلة النور الإلهي والروح الإلهي، إذ القرآن روح ونور. ومعنا الليلة الآية 81 بعد 200، الآية 28 بعد 200 من سورة البقرة ذات 1000 حكم. وقبل أن نتلو هذه الآية، نعود مراجعين أنفسنا، ما هو الحديث الشريف الذي درسناه البارحة؟ حديث من؟ معقل بن يسار. ماذا حدث لمعقل؟ حدث له أنه زوج أختا له برجل، ثم طلق هذا الرجل حتى انقضت عدتها وانتهت، ما راجعها قبل انقضاء العدة، بل تركها وسكت. لما انقضت العدة جاء يخطبها، فغضب معقل وقال: والله لا أردها عليك. وذكر له ما أنعم به عليه: فرشتك وأكرمتك وزوجتك، والآن تطلق وتقول زوجنيها؟ لا والله ما رددتها عليك. إذن وما هي إلا أن نزلت الآية القرآنية الكريمة، ما هي؟ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما كان منه إلا أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن أفعل يا رسول الله، وردها على ما على زوجها. وهكذا علمنا حكما شرعيا قضائيا، حلفنا بالله لن تستطيع البشرية أن توجد مثله، وهو أن المؤمن إذا طلق امرأته طلاق السنة الطلاق الرجعي، ثم تركها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها وبانت، فإنه يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية، على شرط أن النكاح متوفر فيه أركانه الأربعة: الولي، المهر، الشهود، الصيغة، وأنه لا يحل للأب ولا للأخ ولا للعم لأي ولي أن يمنع العودة إذا كانت الزوجة راضية وكان الزوج راضيا بأن يتزوجها، على شرط أن يكون الزوج صالحا كما قال معقل وكان لا بأس به. أما إذا كان الزوج فاسدا غير صالح للولي أن يمنع العودة إذ هو مسؤول. إذن والآية الليلة من سورة البقرة أيضا وهي قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الآية قصيرة ثلاث جمل ولكن تحتها من المعاني تعجز البشرية عن وضع مثلها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. من يحفظ هذه الآية ممن كانوا لا يحفظونها والله خير له من قنطار ذهب. أزيدكم تشويقا؟ والله خير مما على الأرض. كيف لا وقد حفظت كلمات لربك وغيرك كفروه وجحدوه ولم يؤمنوا به وأنت آمنت به وحفظت كلامه تتلذذ به؟ كلام الحبيب، كلام المولى، كلام السيد، كلام الرب، كلام الإله، كلام المعبود، فيه ما أغلى منه والله لا شيء. هل في حفظ هذه الآية وغيرها صعوبة؟ لا، فقط استعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يعمل على أن يسكتك ولا تفتح فاك، فاستعذ بالله منه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. إذن فتشريعه يسلم ولا لا؟ حكيم، ما هو أحمق، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يرتفع ولا يوضع. من مصدر الحكمة؟ هو واهب الحكمة، كيف لا يكون حكيما؟ وأمامكم الكون، انظروا، إن وجدتم ما يستحق التبديل أو التغيير اذبحوني. انظروا في ذرات الكون بكامل، كل شيء موضوع على أساس الحكمة. الحكيم من يضع الشيء في موضعه لن تستطيع أن تقدم وتؤخر أو تستبدل فتغير وتبدل، هو الحكيم. ونبيه حكيم ولا من علمه الحكمة؟ مولاه الحكيم. فأصبح رسول الله أستاذا للحكمة، إذ قال تعالى يعلمهم ولا يعلم إلى الأستاذ، ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن مع الآية الكريمة ولهن، من هن هؤلاء؟ الزوجات. ولهن، من هن هؤلاء؟ الزوجات. هل تقدم الكلام عليهن؟ إي نعم، وإلا ما أتى بضمير الغيبة. هذه الآية مأخوذة من سلسلة النور، هذه كتلة منها. ولهن، من هن؟ قولوا الزوجات. لا تقل للأمهات ولا الأخوات ولا البنات، هنا الزوجات. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما الذي عليهن من الحقوق والواجبات؟ لمن هذه الحقوق؟ للبعل، للفحل، للرجل. عدالة الله. ولهن من الحقوق والواجبات مثل الذي عليهن من الحقوق والواجبات. أرأيتم عدل الله؟ وللرجال عليهن درجة. إلعنوا الذين يطالبون بالمساواة فإنهم ملعونون. أرادوا أن يهدم، أن يهدموا درجة رفع الله، قالوا أزيلها، لعنة الله عليهم، ما طلع نجم في السماء. من القائل؟ وللرجال عليهن ماذا؟ درجة عالية. فيأتي البلشفي الأحمر والعلماني والمستغرب والمريض المسكين، لا يسأل أهل العلم ولا يقرأ كتاب الله ولا يجلس إلى رسول الله في سنته، ويقول المساواة، المساواة بين الرجال والنساء. هل سوى الله بينهما؟ هل الرجل ثديان بارزان؟ لما ما يفعل؟ هل الرجل رحم تتخلق فيه الأجنة؟ لا. أين المساواة؟ وللرجال عليهن درجة، هن أسفل ورجال درجة. من قضى بهذا القضاء؟ خالق النساء ورجاله، رب الجميع ومالك الكل. لم تتطفل أنت يا أحمق وتدعي ما ليس لك؟ تأدب مع صاحب الملك. ولهذا يكفر ويخرج من ملة الإسلام من يطالب بالمساواة. ثم طالبوا بالمساواة وعلى عليهن النساء، فأصبحن مخنثين حيارى، هابطين كالكلاب والسلاقي في المقاهي والحانات. وإلا لا، ماذا أصابهم؟ ممكن تأخذ نعل وتعطي على وجهه تصفعه، يسألها أين كنت البارحة؟ ما يستطيع. أين كنت أنت؟ كنت في البيرة الفلاني، وأنا كنت في الموقص الفلاني. الديمقراطية، المساواة. لما ما نقرأ هذا القرآن؟ قالوا ما يقرأ هذا، هذا يقرأ على الموتى فقط، يقرأ على الموتى. الأحياء لا، نخشى أن يحيوا فيسلبوا قيادة العالم ويسود البشرية مرة ثانية. ومع الأسف ونحن كالأبقار ما نفهم ولا نعي ولا نبكي ولا ما زلنا في غمرتنا من أندونيسيا إلى موريطانيا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهو ما عرفه الله حقا وشرعا. وللرجال عليهن أي على الزوجات درجة، والله عزيز حكيم. عزيز غالب لا يقهر، غالب لا يغالب، لا يرد عن مراده بحال من الأحوال. فإذا شرع وقنن على البشرية أن تطأطئ رؤوسها وأن تنحني أمام هذا التشريع، ما هو عاجز ضعيف يقنن قوانين بحسب أهواء الناس ومصالحهم، مستغني قاهر لكل شيء. فلهذا لا ينازع في حكم إذا حكم. عزيز حكيم يضع الأمور في مواضعها، والله عزيز حكيم. أما المغلوب المهزوم كيف يشرع ويقنن؟ يجي آخر يثني عثمه ويغير نظامه. الأحمق الجاهل كيف يقنن؟ يوقع الناس في المحن والفتن. الذي حق له أن يشرع العزيز الحكيم، الغالب القاهر القادر على كل شيء، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. والآن أعيد الآية إن حفظتموها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. إذا أذن المؤذن لصلاة العشاء صلوا ركعتين وقرأوا في الركعة الأولى والثانية بهذه الآية تثبت في نفوسكم. الآية تجزي حتى في الفرائض. فالذي يحفظ آية ويصلي بها 24 ساعة ما تنسى، تثبت وترسخ. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. والآن مع الشرح. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللزوجات من الحقوق والواجبات على أزواجهن مثل الذي عليهن من الحقوق والواجبات. على الزوجات حقوق وعلى الرجال حقوق وواجبات مماثلة. وقوله بالمعروف، وهو ما عرفه الشرع حقا وواجبا على كل منهما. أما ما كان منكرا أنكره الشرع فلا تطالب به الزوجة ولا يطالب به الزوج. المنكر لا. هل للمنكر مثال؟ تقول الزوجة للزوج: من حق عليك أن تسمح الليلة أسهر في المحل الفلاني. هذا منكر وإلا معروف؟ منكر. يعطيه هذا الحق؟ على الزوج أن يحشش، يقول: الليلة حششي معي والله تشربي. هذا الواجب تطيعه فيه؟ معروف هذا وإلا منكر؟ هذا منكر. قالت له: اسمع، الليلة لا تصلي الصبح، ابق معنا. هذا واجب منكر إلى معروف؟ منكر، ولا حق لها فيه. يجب أن يصلي الصبح في المسجد في جماعة المسلمين. قالت له: غدا عرس فلانة، أعطيني المكاييج واديني للكويفرة، تحلق لي وتجملني وتصنعني. هذا منكر إلى معروف؟ منكر، فلا يستجيب لها ولا يقبل دعوة. إذن إنما الطاعة في المعروف حتى لله ورسوله وللحاكم، الطاعة في المعروف ما في المنكر. فكذلك بين الزوجين. إذن فلا قال وقوله بالمعروف وهو ما عرفه الشرع حقا وواجبا على كل منهما، أما ما كان منكرا أنكره الشرع فلا تطالب به الزوجة ولا يطالب به الزوج. لما؟ إذ المنكر لا خير فيه عاجلا ولا آجلا، بل كله أذى وشر. منكر إذا أنكر الله شيء يبقى فيه خير؟ مستحيل. ومن أراد أن يتحدى يرفع يده من علماء الكون والاجتماع والسياسة والآداب ويقولون الشارع أنكر هذا وفيه خيرات، يرفع يده. والله ما يوجد فيه خير قط، ويستحيل أن يوجد فيه خير، لأن الشارع عزيز حكيم وإلا ضعيف أحمق. قال وقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، هذه درجة القيومية، إذ الزوج هو القيم والقائم على الزوجة، أو هي القيمة، هذه تطحنه، تقول اطحن انت الدقيق وانا اذهب الى الشارع نشتري البضايع. القيم القائم على هذه المؤمنة كالأسد على لبؤته، يحميها ويحمي عينها فلا تعد عليها أيادي الظالمين والظالمات. قال وللرجال عليهم درجة، هذه درجة القيومية، أي كون الرجال الأزواج يقومون بشؤون المرأة من طعام وشراب وكساء وسكن ومركب ودواء وحماية من كل أذى. من يحمي المرأة؟ من يموت دونها؟ بعلها هو الذي يصون ويحميها، دي هي القيومية. إذن من كل هذه القيومية رفعتهم درجة فوق مستوى النساء، هذه القيومية هي التي رفعت الرجال درجة فوق النساء وبطلت المساواة في كل شيء، المساواة في الحقوق والواجبات. عرفتم حقوق المرأة على الرجل ولا لا؟ الطعام، الشراب، السكن، الإركاب، الدواء، الحماية والصيانة من كل أذى ولو يموت، هذه حقوق لها يجب أن يوفرها الفعل. فالمرأة تحت أو تحت، يجوز حي كحيث، فالمرأة تحت والرجل فوق، المرأة تحت والرجل فوق. اسكت يا هذا يا قاموس، حقيقة نعيدها وتعلق بأذهان الصالحين والصالحات. كم ترونني قرأت القرآن الكريم في ظرف 60 سنة؟ أو 65 آلاف المرات. ما إن قدح في ذهني ولا تفطنت لآية في سورة التحريم إلا في صلاة الصبح من العام المنصرم، صلى بها الإمام في صلاة الصبح، وهي قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين. فاندهشت، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين. فمن ثم إن قدح في ذهني، إن شرع صدري إلى أن هذه التحتية أوجبها الله لحكم عالية، ومن أراد المساواة أو الفوقية خرج من الإسلام. أما قال تعالى كانت تحت وإلا فوق أو مساويتين، لا تفوق ولا مساواة، المرأة تحت الفحل. فمن أراد أن يغير هذا أراد أن يغير سنن الله في الكون كله، وفوق ذلك وبعده قد كفر بالله وخرج من ملة لا إله إلا الله، إلا أن يراجع نفسه ويتوب. كانتا تحت عبدين. فلهذا وقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، هذه درجة القيومية، أي كون الرجال الأزواج يقومون بشؤون المرأة من طعام وشراب وكساء وسكن ومركب ودواء وحماية من كل أذى، هذه القيومية رفعتهم درجة فوق مستوى النساء. أعطيكم مثلا ذهبيا يشرح لكم هذا المعنى. أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خادم القوم سيدهم؟ هذا حديث ضعيف، هذا أصح مني، هذا حديث الصحيح، خادم القوم سيدهم. إذن من يخدم المرأة ويوفر لها الفحم والحطب والغازات والدقيق والشعير والفراش، من هو هذا؟ إذن سيد وإلا لا؟ خادم القوم سيد. هذه كافية. وسئل أحد الأعراب في الزمان الماضي وقيل له: بما ساد فيكم فلان؟ يا بني فلان، بلغنا أن فلان ساد فيكم وأصبح سيدا عليكم، بما نال هذه السيادة؟ قال الأعرابي: وسبحان الله، يؤتي الحكمة من يشاء. قال: احتجنا إليه واستغنى عنا فساد. ما فهمتموها؟ احتجنا إليه واستغنى عنا، ساد وإلى ما ساد؟ أصبح هو الذي يكرمنا ويعطينا ويحمينا ويدفع عنا ونحن ضعافة، ساد وإلى ما ساد؟ ومن تفسير الصمد، من أسماء الله تعالى الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد الذي تصمد إليه الخليقة كلها في طلب حاجاتها وهو مستغن عنها. إذن عرفتم أن الرجل سيد وإلا لا؟ واترك العلمانيين والبلاشفة والمستغربين يقولون ما شاءوا لأنهم حيوانات ما عرفوا هذه المناهج الربانية. قال: فالمرأة تحت الرجل والرجل فوقها كما قال تعالى: في امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخاء فلذا من الخطأ الفاحش المطالبة بمساواة المرأة للرجل كما هو شعار الجهلة والمستغربين من علماء من علمانيين وغيرهم. نحن الآن ما بقي في مجتمع أهل البصيرة في الإسلام أن يقولون المساواة، ما عندنا مساواة، عندنا قيومية للرجال، عندنا حقوق وواجبات تؤدى من الجانبين، ومن قصر فيها أقيم عليه حد الشرع. قال وقوله تعالى والله عزيز حكيم، أي غالب على أمره، قاهر لعباده، حكيم في تشريعه، فلا يحل ولا يحرم ولا يوجب ولا ينهى، أي فلا يحل ولا يحرم ولا يوجب ولا ينهى إلا لحكمة عالية، لذا يجب أن يسلم له الأمر فلا ينازع فيما يقنن ويشرع ولا فيما يأمر وينهى، بحكم أنه عزيز حكيم وجب أن يسلم له حق التشريع، لأن الله لا يأمر ولا ينهى ولا يحل ولا يحرم إلا والله لحكم عالية. عرفنا أو لم نعرفها؟ غير الله ما دام عاجزا ولا حكمة له كيف يشرع، كيف يقبل تشريعه؟ ولهذا يشرعون 5 سنوات 6 ويبدلوا في أوروبا وأمريكا والصين واليابان في بلاد الكفر، حتى في بلاد المسلمين الذين تركوا الشريعة واستغنوا عنها بزبالات الأفكار ونفايات المزابل أيضا يتخبطوا يبدلون ويغيرون. أما الذين أخذوا بشرع الله لا يحدث عندهم تغير أبدا، لأن البشرية هي البشرية، الإنسان اليوم كالإنسان قبل 10,000 سنة، هو غرائزه طبائعه آماله أفكاره هي ما تبدل. إذن فهمتم معنى الآية إن شاء الله؟ إلى المربي، إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس في بيته لمرأته وبناته وأولاده وليل يقرأ معهم حديثا وليل آية كما نفعل هنا، وبعد الحفظ للآية تشرح لهم وتبين، وبعد الفهم يطالبون بما تطالب به، إن كانت عقيدة عقدوا على قلوبهم، إن كانت أدب تأدبوا به، إن كانت حلالا عرفوه، حراما عرفوه وتجنبوه، وهكذا. هذا هو المربي. ومربي آخر في مسجد الحي، مدننا والحمد لله الإسلامية كبيرة، المدينة فيها 10 أحياء مثلا، أهل كل حي يوسعون جامعهم حتى يتسع لأفرادهم، ويختارون مربيا عليما حكيما برا صالحا تقيا يجلس لهم كما نجلس نحن الآن، يوم آية ويوم حديث، والمعارف تتنوع والأحكام تتبدل، ما تنتهي سنتهم إلا وهم عالمون، عالمون عاملون، أولياء لله ربانيون، لو سألوا أن يزيل الجبال لأزالها. إذ انتهى الخيانة والغش والكذب والخداع والغيبة والنميمة والترف هكذا والإسراف والشح والبخل، كل هذه انتهت، غطاها نور العلم وغشاها نور الله. لعلي واهم، أنا أتحدى أقول وأقدم نفسي ضحية، اذبحوني إذا ما تحقق هذا، لأني على علم مما أقول. ما أنزل الله كتابه ولا بعث رسوله للباطل واللهو واللعب، بل لإحياء الموتى وإنقاذ الغرقى ورفع الهابطين إلى مستويات الكمال البشري. أيها المربي اقرأ الآية قراءة مجودة ثم كرر قراءتها، والمستمعون والمستمعات يقرؤون حتى تحفظ. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا المعاني الحقيقية الخفية حتى يفهمها المستمعون والمستمعات. ثالثا هذا لكم، الأولان قمت بهما وإلا لا، ما قرأنا الآية وشرحناها، الآن للجميع علمهم بأن للزوجة حقوقا، علمهم بأن للزوجة حقوقا على زوجها مثل ما له هو من حقوق عليها، كما له حقوق لها هي حقوق. انتبهتم؟ تختلف الحقوق بين الزوج والزوجة، حتى في اللباس، الرجل يلبس ملاءة أو يلبس مشلح أبيض، وقيس على هذا، فالحقوق ليست متساوية، وإنما في أدائها حقوق الرجل كحقوق الزوجة. أدي ما عليك من الحقوق وتؤدي هي ما عليها، كون الحقوق واحدة لا، مختلفة. هذا تشريع الله. علمهم بأن للزوجة حقوقا على زوجها مثل ما له أو مثل ما له هو من حقوق عليها، ويجب أن يعترف كل واحد منهما بذلك. يجب أن يعترف كل واحد من الزوجين بتلك الحقوق التي له وعليه، من بذلك ويؤديه لصاحبه وافيا غير منقوص، وإلا فهو آثم. أي واحد منهما يقصر في الحقوق فهو آثم، سواء كان الفحل أو الزوجة، لأن حقوق واجب على كل واحد منهما ليست متساوية. لكن هذه الحقوق الذي عليك يا عبد الله أوجبها مولاك عليك، يجب أن تعترف بها وتؤديها لهذه المؤمنة. وأنت يا مؤمنة لقد فرض الله مولاك عليك حقوقا لهذا الفحل لهذا الزوج، يجب أن تعترفي بها وتقدميها طواعية، وإلا فأنت آثمة والعياذ بالله. وعلى من أثم التوبة. رابعا علمهم أن من حقوق الزوج على زوجها نفقتها من طعام وشراب وكسوى وسكن بالمعروف. لما قلنا بالمعروف؟ وإذا قالت أنا نريد فلة، منين لنا الفلة هذه أو الفلة؟ إذن بالمعروف، طعام لا نريد، بيض النعام نريد، سمك البحر الأحمر أو الأبيض، حقوق بالمعروف، ما تطالبي ما هو منكر غير معروف في البلاد والقرية، كيف تطالبين بهذه الأشياء التي ما يمكن أن توجد؟ قال وشراب وكسوة وسكن بالمعروف والاستمتاع، والاستمتاع بها عليه أن يستمتع بها، أن يمتعها، تباتم، ولو مر في كل أربعة أشهر. هذه كبيرة، هو ما يصبر، فضلا على ما في نزاع، وإنما لما قلنا أربعة أشهر؟ لأن الله تعالى أعلمنا أن الذي يحلف على زوجة ألا يقربها ولا يطأها تنتظره الأسبوع الأول، الثاني، الثالث، الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، تمتعني وإلا لا؟ إذا بلغت 14 تطلقت عليه، إما أن يفي وإما تطلقت رغم أنفه. الولي والقاضي يطلقها وهو يصرخ. قال تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لما؟ لأنه آثم، كان يعذب هذه المؤمنة وما يستمتع بها 2-3 شهور إلى آثم وإلى لا آثم. لكن إن تاب وفاء واستغفر فإن الله غفور رحيم. لما ما قال عزيز حكيم؟ لا إله إلا الله، هنا المغفرة والرحمة. فمن حلف لامرأة أن لا يأتيها 2-3 شهور له الحق. تبكي تصرخ يجب أن تتأدب تسكت. دخل الشهر الرابع إما أن ترجع وإما أن تطلق. فلهذا الجماع وهو الاستمتاع، أولا قدمت لكم مقدمة، وأن الزوج ما يصبر على أن لا يطأ امرأته 2-3 أو 4، أليس كذلك؟ بل هو الذي يطالب بالجماع، مع أن المرأة حيية إلى أبعد حد وهو كذلك. فلهذا ما تطالب المرأة الزوج أبدا، هو الذي يجري وراءها، سنة الله، تبهتم؟ هو الذي يخطب ويتزوج أو هي. إذن لكن لو فرضنا ما وطئها 2-3 إلى 4 أشهر هذا حقها، انتهت 4 أشهر إما أن يطلق أو يرجع. فلهذا قلنا والاستمتاع بها ولو مر في كل 4 أشهر، والمبيت عندها ليلة في كل 4 ليال على الأقل. لما في كل 4 ليالي ليلة؟ لأنه من الجائز أن يكون تحته 4، كذا ولا لا؟ وفي فوق 4 شيء؟ لا. إذن عندك 1 ممكن تبيت معها في كل 5 ليالي مرة، ما يجوز، لا تزيد على 4 ليالي. المفروض تبيت معها كل ليلة. لكن إن فرضنا أبيت، لها الحق أن تطالب بالمبيت في كل 4 ليالي ليلة. تبهتم؟ هذا ليس الاستمتاع، هذا المبيت غير الاستمتاع. هذه حقوق الزوجة وإلا لا؟ يجب أن يعترف بها، وليتذكر لها آثم آثم، يجب أن يتوب إلى الله ويستغفره. قال خامسا: علمهم بحقوق الزوج. أيها الأزواج والفحول، لكم حقوق أبا عبد العزيز وإلا لا؟ فما هذه الحقوق؟ قال: وهي الطاعة في المعروف. أم فلان لا ترفع صوتك، تخفض صوتك. أم فلان قومي صلي، تطاطا راسه. أم فلان كأس من اللبن، يحضر الآن. أم فلان قدمي للماء، أتوضأ. يجب أن تطيع، هذا معروف وإلا لا؟ أعوذ بالله. قال: أم فلان أكشفي وجهك إذا خرجتي للسوق، ما تحشميني مع الشبان. هذا معروف، هذا منكر، لا طاعة له، هذا باطل، ما هو معروف. إذن علمهم بحقوق الزوج وهي الطاعة في المعروف، هذا لفظ عام، في المعروف وإلى في المنكر؟ المعروف. ثانيا: حفظ ماله، لا يحل لا أن تفسد ماله بإسراف بترف ولو بالصدقة، لا تتصدق إلا فيما يأذن به وهو عرف. مثلا جاءت فقيرة تريد كاس ماء أو لبن، لا بأس، تريد مثلا تشتري قرص عيش لا بأس في حدود المعروف. أما أنت جزاكم الله خيرا. سأل يقول شيخ العلم فريضة على كل مسلم ويقول اطلب العلم من المهدي إلى اللحم فكيف نمنع تعليم الفتاة؟ هذا يرد علي لن تستطيعوا أن تردوا علي بالعلم والمنطق والواقع، أما بالمهاترات قولوا ما شئتم. ما زلت أقول البنت المسلمة تعلم وتربى في سن التربية والتعليم من السنة السادسة أو الخامسة إلى العاشرة من السنين، تتعلم فتعرف ربها معرفة يقينية، توجد لها حب الله في قلبها وخشيته، تعرف كيف تعبده وتتقرب إليه، تعرف حقوق الأبوين والزوج وكيف تربي أولادها. إذا أكملت السنة العاشرة تعطى شهادة بأنها درست لا أنها نجحت، فقد درست تعتز بها. هذا هو نظام تعليم البنات في ديار الإسلام والإيمان. قد تقولون وكيف تصبح معلمة؟ نحن نقول الرجل يعلم ما دامت السن في هذه، أليس البنات 7 و8 في الشوارع وإلا لا؟ فكونهن في المدرسة أولى. ثانيا إن كنا صادقين نستطيع أن نفتح معهد وننتقي ونختار 100 فتاة من بنات العاشرة، هذا المعهد يدرسن فيه 2 سنين يترفعن فيه عن المستوى الأول ويصبحن معلمات لبنات العاشرة والتاسعة والثامنة. تبهتم ولا لا؟ أما أن نزج ببنات الشعب والأمة كلهن في المناهج والبرامج من الفلسفة إلى الكذب إلى الباطل فننحرهن كالضحيات ونقول الشعب يترقى. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ ومن أراد أن ينظر ينظر واقع العالم أين هبطوا، ماذا أجداهم تعليم بناتهم، أتحداهم سادهم الطهر، عمهم الصفاء، عمهم الإيخاء، سادهم الحب والولاء، تقاسموا الخير والشر، تعاونوا على طاعة الله. الجواب لا لا لا لا. ماذا حصل؟ فقط البنات زاحمن الرجال في الوظائف وإلا لا؟ نحن الحمد لله في خير، لكن نعلم والله لو تغير هذا الحكم وخرج من أيدي آل سعود وحل بأيدي آخرين لفي 24 ساعة تنكشف عوراتنا كاملة وتصبح البنات الموظفات. لما نحن كغيرنا؟ لولا هذه البركة من آل سعود والله ما نحن بأفضل من الشرق ولا الغرب أبدا، يصيبنا ما أصابهم. الآن في بلاد كثيرة يقدم الخريج من الجامعة طلب وظيفة ما يعطى، ما فيه، يقدمها باسم مرأة فتاة خريجة يعطى. تبهتم؟ ولهذا جماعات كثيرة عندنا تركض يهدون وظيفة المرأة، لما تعلمت لما كان، لو يفتح الباب لا قدر الله لكانوا بالرشوة يوظفون نساءهم وبناتهم. الآن فهمتم ما أقول؟ ويوم القيامة تعرفون هذا. الآن هذا الظلام ما تعرفون، لما تأتي الحياة الحقة تعرفون هذا الكلام. هاتي جزاكم الله خيرا. سأل يقول شيخ إذا نصحنا أحدا وقلنا له أن الصحابة كانوا كذا وكذا فيقول إن العصر تغير وإن الزمن تغير فلي عصري ولهم عصورهم، قال إذا نصحنا الرجل بأن يتمسك بآداب الشريعة وفضائلها وواجباتها ونستشهد بأفعال الصحابة يقول الزمان تغير. نعم إذا قلنا لكم لا تركبوا الطائرة ولا السيارة لا بد من البغال والحمير كما كان الرسول، إذا قلنا هذا خرجنا من عقولنا وما أصبحنا بشرا، تبهتم؟ أما إذا قلنا لا تأكلوا الدجاج المخنوق ولا اللحم المستورد من لحوم الخنازير تقولون العصر تبدل. هذا كلام المهم الجهل يفعل بأصحابه. وصلى الله على نبينا محمد.